أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع من الجزائر. يقول السائل: لا يهتم كثير من الخطباء وأئمة المساجد عندنا بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك، فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ يا ابني من الجزائر، أنت أعرف ببلدك مني، وأحيانا في بعض الأمكنة والأزمنة يتسلط وزراء سوء مختلة عقيدتهم ومختل منهجهم، فالخطباء يملى عليهم موضوعات معينة ولا يسمح لهم بتجاوزها ولا الخروج عنها، وإلا وقعوا تحت المساءلة ولربما فصلوا من العمل وهو فقير معدم أو شبه فقير معدم. لكن نصيحتي لك أنت ومن يهتم